وكم من قرية أهلكنا ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا بما كانوا بآياتنا

يَا أَيُّهَا فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك هؤلاء أضلون

لقد جاء رسل ربنا بالحق ونودوا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء فجعلنا مع القوم الظالمين فَهَلْ لَنَا

وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. كيف آسى على قوم كافرين وما من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم ونطبع على قلوبهم فهم تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول يكون على أن أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فرعون آمنتم

لكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ألا وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولم كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينظرون.

الواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها أتهلكنا بما فعل السفهاء منا

أو تتركه يلمس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون لا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم ولله الأسماء الحسنى فدعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسماء يجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث

والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ونزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمد هم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا له لجتبيتها قل إنما أتبع يسبحون